صلى على النبي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله لك

دكتور. فمن وتعيد المحمود جميعا وانا اعطي الله مقلوبا في عزيز لديك.